بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الغرباء الإسلامية تقدم وقفات مختصرة في استخلاص أحاديث الأربعين النووية لفضيلة الشيخ أبي حفص الجزائري حفظه الله ورعاه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الإمام الترمذي وقال: حديث غريب. هذا الحديث وقول الإمام الترمذي حديث غريب، والمقصود بهذه اللفظة عند الإمام الترمذي بأنه ضعيف، فالحديث ضعفه الإمام الترمذي وهو كذلك، أي وهو ضعيف حقا، وإن حسنه الإمام النووي وصححه الشيخ الألباني. الحديث ضعيف على الصحيح، والصواب في هذا الحديث أنه حديث مرسل من رواية علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصوب وممن صوب أن يكون الحديث مرسلا الإمام أحمد بن حنبل والإمام يحيى بن معين والإمام البخاري والإمام الدارقطني، هذو أئمة علم العلل، هؤلاء أئمة لعلم العلم. وأنا مع الذي يقول الحديث إذا أعله المتقدمون ولم يختلفوا في تعريره فالصواب سلوك سبيلهم، فالصواب سلوك سبيلهم. فالحديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا متصلا، والصواب أنه مرسل، والمرسل قسيم الأحاديث الضعيفة. المرسل هو من نوع، هو نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة على أصح أقوال أهل العلم. إذن هذا أول حديث يصادفنا من الأحاديث الأربعين أن يكون حديثا ضعيفا، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أما معناه وإن كان تأويل وشرح الحديث فرع عن تصحيحه، علماؤنا يقولون شرح الحديث فرع عن تصحيحه، فلم أبادر بشرح الحديث إلا بعدما بينت لكم أنه حديث ضعيف. ومع ضعفه سأقف وقفة قصيرة معه حتى أرد على شبهة يروجها البعض اعتمادا منهم على هذا الحديث. فالقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي ما لا يعنيه في خدمة الإسلام، ما لا يعني في خدمة الإسلام، لأن البعض ممن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويترك النصح للمسلمين ويترك الجهاد في سبيل الله ويقول أنا أترك ما لا يعنيني، هذا لا يعنيني، وهذا خلاف الصواب، هذا خلاف الصواب. من حسن إسلام المرء أي من كمال إيمانه وكمال إسلامه أن يترك ما لا في ما ليس فيه نفع في دينه. أما النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه كلها من دعائم الدين، فكيف تصير المسائل التي هي من دعائم الدين من الأمور التي لا تنفع لعياذ بالله؟ فمن كمال إسلام الإنسان وتمام إيمانه وإسلامه أن يترك ما لا نفع فيه من الأقوال والأعمال، من الأقوال والأعمال. ولما يريد كما قال حسن البصري، لما يريد الله عز وجل أن يخذل إنسانا يبتليه بالأمور التي لا تعني، وهذا من خذلان الله للإنسان أن تكون حياة الإنسان كلها عبث، كلها عبث، كلها سفه. هذا أهم ما يجب أن يعرف في هذا الحديث الضعيف، وإن كان معناه معنى صحيح، لكن المعنى هذا وإن كان صحيحا لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الآخر عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث قاعدة من قواعد الدين، وعليها مدار الأخوة في الدين، وبيان حقيقة التعامل والعلاقة بين المسلمين فيما بينهم. فقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، هو نفي كمال الإيمان، هو نفي كمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل. وإذا نفى الله ورسوله الإيمان عن أحد بخصلة فتدل على أن هذه الخصلة هي من الأمور الواجبات، تدل على أن هذه الخصلة من الأمور الواجبات. يعني حبك لأخيك ما تحب لنفسك واجب عليك، وهذه رتبة دون رتبة الإيثار. الإيثار أعلى رتبة، وهي رتبة المستحب، وهي رتبة الفضلاء. الإيثار أنك تفضل غيرك على نفسك، لكن الواجب الأدنى أنك تجعل نفسك وأخيك في السواء. أما أن تفضل نفسك على أخيك فهذا الكبر وهذا الحسد، أنك تفضل نفسك على أخيك هذا كبر وهذا حسد. أما أن تجعل نفسك تساوي أخاك وما تحبه لنفسك تحبه لأخيك هذا واجب. أما أن تفضل أخاك على نفسك هذا الإيثار، هذه رتبة الكمال وهذه رتبة الإحسان، أن تحسن للناس. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، وفي رواية عند أحمد: حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه. والخير سواء كان من صلاح الدنيا والآخرة، سواء كان من الأمور الدنيوية أو من الأمور الدينية، إلا أن بعض العلماء قالوا: حبك لأخيك ما تحبه لنفسك من الأمور الدين واجب. حبك لأخيك ما تحبه لنفسك من أمور الدين واجب، وحبك لأخيك ما تحبه لنفسك من أمور الدنيا مستحب. هذا كلام بعض أهل العلم، ولا مشاحات في هذا التفريق، وإن كان الصواب لا فرق بين أمور الدنيا وأمور الدين، أنك ما تحبه لنفسك تحبه لغيرك من إخوانك. وهذه علاقة المسلم بأخيه المسلم، وذي علاقة أهل الإيمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وإن من أعظم هذا التوادي وهذا التراحم أن الإنسان يسعى لنجدة إخوانه إذا احتاجوا إلى نجدته. فكيف يبلغ الإنسان مرتبة الإيمان ويرى إخوانه تنتهك أعراضهم وتنهب ثرواتهم وييتم أطفالهم وترمل نساؤهم، ثم هو لا يسعى لنجدتهم خشية على نفسه وخشية على عياله وخشية على أهله؟ فكيف ينطبق عليه هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه؟ وهو يسمع ويرى إخواننا المسلمين ما يحصل لهم في غير قطر من أقطار الإسلام، سواء على أيدي المحتلين أو على أيدي أذنابهم من المرتدين. فمن تمام أو من عمل بهذا الحديث لابد للإنسان أن يسعى لنجدة إخوانه، كما عليه أن يسعى لفكاك أسرى أهل الإيمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فك العاني أي فك الأسير على حسب القدرة والاستطاعة. أما أن الإنسان يضرب كل ذلك عرض الحائط، لا سيما إذا كان هؤلاء من العلماء أو من الدعاة، ثم يتبجح بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق المنابر وفي المواعظ: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسه. أين هو العمل بهذا الحديث في هذا الزمان تجاه عوائل الشهداء وعوائل الأسرى وعوائل المجاهدين؟ بل أين نحن من الاستنجاد التي نسمعه، الاستغاثة التي نسمعها من إخواننا في شتى البقاع؟ ثم الإنسان لا يحرك ساكنا، ثم ربما يهتم بالأمور التي لا تنفع ويجادل ويناقش: الجهاد فرض عين فرض كفاية؟ ما هو حكم الجهاد تحت راية غير معروفة؟ وما حكم الجهاد بدون إذن ولي الأمر؟ كثرت هذه الجدالات وكثرت هذه الأغلوطات في حين النساء تستغيث والأطفال يستغيثون والرجال يستنجدون، ثم نحن نتباحث هل هو جهاد فرض عين أو فرض كفاية؟ هل يجوز بدون إذن الإمام أو بإذن الإمام؟ هل عندنا قدرة أو ليس عندنا قدرة؟ وهذا من الاشتغال بما لا ينفع، هذا من الاشتغال بما لا ينفع. وإذا أراد الله أن يبتلي قوما ابتلاهم بالأمور التي لا تنفعهم، وهذه من علامة الشقاء، وهذا من علامة الخذلان. فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكما تريد الأمن لعائلتك ولوطنك والاستئمان على ثرواتك، فاحبب هذا الأمر لإخوانك، فاحبب هذا الأمر لإخوانك. وإذا كنت تحب أن تستنجد عند الأسر أو يتفقد عائلتك، فاحبب هذا الأمر لإخوانك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. ودعامة هذا، دعامة هذا هو الحب في الله، هو الحب في الله. متى استشعر الإنسان بهذه الخصة في قلبه، الحب في الله والبغض في الله، يستلزم منه العمل بمقتضى هذا الحديث. وعلى هذا الأساس جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والولاء في الله والمعادة في الله. بعض القوم يظنون على أن عمل القلوب هو أمر لا إرادي لا يملكه الإنسان، يقول: أنا لا أستطيع أن أملك قلبي في الحب والبغض. نقول لك: أبدا، تستطيع أن تضبط قلبك في المحاب وفي الأمور التي تبغضها، واجعل الأساس، اجعل الأساس هو حبك لله رب العالمين. فإذا أحببت الله سبحانه وتعالى حبا يقينيا لا ارتياب فيه، ستجد من نفسك أنك تحب فيه وتبغض فيه. لكن لما يبلغ بالمرء أو لم يبلغ بالمرء حب الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يستطيع أن يحب في الله وأن يبغض في الله حقا. صحيح، لا يستطيع، إن فاقد الشيء لا يعطيه. ربي حمدك. فلا يستطيع الإنسان أن يحب في الله ويبغض في الله وهو يفتقد الأصل للحب في الله والبغض في الله. والأصل هو أن يحب الله جل وعلا، أن يحب الله جل وعلا، وأن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرحمك الله، وأن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبك لأهلك، وأكثر من حبك لمالك، وأكثر من حبك لنفسك. وعلى هذا الأساس قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء من يستحبوا الكفر على الإيمان، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إلا تنصروه فقد نصره الله. فالحب أو حب الله سبحانه وتعالى هو الذي يبعث بالأعمال، هو الذي يبعث بأنك تحب الله، أو هو الذي يبعث أنك تحب في الله وتبغض في الله، وهو الذي يبعث أنك تقدم روحك وأموالك قربانا لله رب العالمين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. من هو أكثر وفاء بالعهود من الله سبحانه وتعالى؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. إذن الذي يبعث على هذه الأعمال هو حبك لله رب العالمين. فإذا أحببت الله أحببت دينه وأحببت نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا أحببت الله ثم أحببت رسول الله ودين الله سبحانه وتعالى أحببت في الله وأبغضت في الله، فصار سهل عليك أن تترجم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. ومن ثمرات الحب في الله حتى أو من علامات الحب في الله، قبل ما نقول ثمرات، من علامات الحب في الله أولا إذا أحببت إنسانا في الله رب العالمين لابد أن تعظفه بذلك. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه. الثاني الهدية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. ثالثا إفشاء السلام، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحببتم أفشوا السلام بينكم. رابعا الزيارة المتقطعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زر غبا تزدد حبا. والأخير وفعل الطاعات وترك المعاصي، فعل الطاعات وترك المعاصي. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، الود فيما بينهم. وفي الحديث المعروف أن الله إذا أحب عبده نادى: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه. ثم يجعل الله له القبول في الأرض. وحب الله للعبد، قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فحب الله لك هو باتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهاجك لمنهجه عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تواد أخوان في الله ثم حصل بينهما قطيعة إلا بذنب ارتكبه أحدهما، إلا بذنب ارتكبه أحدهما. فإذا كانت المودة بين الإخوة ثم حصل بينه الجفاء، فالواجب على كل واحد منهم أن يحاسب نفسه ويتوب من الله من معاصيه، وكل واحد يتهم نفسه، لأن ربما معصيته هي التي جعلك إخوانك يبتعدون عنك أو جعلتك أنت تبتعد عن إخوانك. إذن هذه هي علامة الحب في الله رب العالمين: تعريفك لإخوانك أنك تحبهم في الله، الهدية، إفشاء السلام، الزيارة، وفعل الطاعات وترك المعاصي. أما ثمرة الحب في الله، ما هي ثمرة الحب في الله؟ حتى نختصر، أولا الله سبحانه وتعالى يحب المتحابين فيه، الله سبحانه وتعالى يحب المتحابين فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حقت محبتي للمتحابين فيا، حقت محبتي للمتحابين فيا. ثانيا، المتحابون في الله تحت ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى، يوم لا ظل إلا ظله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. ثالثا، المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله سبحانه وتعالى: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. الله أكبر، يغبطهم النبيون والشهداء. رابعا، المتحابون في الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء يغبطهم الأنبياء والشهداء. قيل: من هم يا رسول الله؟ لعلنا نحبهم، أخبرنا من هم هؤلاء لعلنا نحبهم. قال صلى الله عليه وسلم: هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خامسا وأخيرا، الحب في الله سبب في حلاوة الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يجد حلاوة الإيمان في قلبه فليحب المرء لا يحبه إلا لله. إذن كل هذه الثمرات موجبة أننا نسعى أن يكون حبنا لله رب العالمين، حتى يبعثنا الله سبحانه وتعالى في درجة التي يغبطنا عليها النبيون والشهداء. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. في تنبيه آخر أخير، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كذلك لا يؤمن أحدكم حتى يكره لأخيه ما يكره لنفسه. فكما تكره الأمور لنفسك فلا بد أن تكرهها لإخوانك، كما أنك تحب الأمور لنفسك لا بد أن تحبها لإخوانك. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.